على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال الآن صفحة 82 نريد أن نقرأها نمر عليها سريعا نقول الفكرة الآتي الكوفة فتحت في السنة 17 إيش للهجرة كان فيها سعد بن أبي وقاص جيد سعد بن وقاص من 10 المبشرين بالجنة كم كان عنده حديث في ظنكم الشيء الكثير صح عندما بقي أميرا لها شهرا وشهرين وثلاثة وخمسة كم الناس استفادوا منه علما ولا تنسوا فتحها جيش كثير من الصحابة فيه صح كم استفاد من ذلك ثم بعد سيدنا عمر الخطاب إليها عمار إيش بن ياسر عمار بن ياسر بعث عمار بن ياسر إلها إيش عمار بن ياسر أمير وابن مسعود إيش قاضي وابن مسعود بقي تقريبا فيها من 10 إلى 11 إيش سنة أنا خصصت إلى الأمام ثم سأرجع صفحة الآن صفحة تقريبا 87 87 88 مثلا ثم سنرجع لما سبق 87-88 تقريبا فالآن عمار بن ياسر وابن مسعود قلنا عمر الخطاب يقول آثرتكم بهما على نفسي عمار بن ياسر هل يستفيد منه بعض الأحاديث؟ لا شك ابن مسعود قلنا بقي من 10 سنوات 11 سنة وهو فقط يجلس يعلم ويربي ابن مسعود يقول عنه خذوا القرآن عن أربع ودت منهم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم إيش ابن أم عبد كان ابن مسعود أشبه الناس بحال مين النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول حذيفة بن اليمان أكثر الصحابة دلا وسمتا بحال مين النبي صلى الله عليه وسلم طيب ابن مسعود هذا ما وجد من صحابة رسول صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يحفظون مذهبه مثل مين مثل ابن مسعود كما يقول ابن جرير الطويل يشهد ابن مسعود أكثر صحابي كان له تلاميذ يحفظون إيش يحفظون مذهبه جيد عمر الخطاب يقول مثلا كنيف عمر الخطاب يقول هذه صحيح كنيف مليء علما صحيح يقول عمر الخطاب هذا عمر الخطاب علي بن أبي يقول علم القرآن والسنة عن الصفحة 91 يعني هذا النصوص يعني تخبرنا عن ذلك رأيتم جيد هي امامكم تقريبا لاحظ صفحه 92 يقول السرخسي كان بالكوفه وله 4000 تلميذ يتعلمون على يديه من هو هذا علي بن ابي طالب يقول قد ملأت هذه القريه ملأت هذه القريه علما فلاحظ امامكم حوالي 4-5 صفحات بس كلها تبين مقدار الحال التي كان عليها ابن مسعود ابن مسعود تعرفون هو الخامس من أسلم وكان له ملازمة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم منع من الدخول عليه إلا بإذن لم يمنع من مين؟ ابن مسعود. أبو موسى الأشعري عندما جاء في السنة الثامنة الهجرة يقول ظننت أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بس وقفة سريعة. الآن ابن مسعود أمامكم تقرؤون مثلا حوالي 5 صفحات مذكورة عن حياته وعلمه، يعتبر من كبار فقهاء الصحابة. عندما بقي دكتورة زينب 10 سنوات وكهو بعيد عن السياسة وعن هايشو ويعلم الناس، ألا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الملازمة الكاملة من النبي صلى الله عليه وسلم نقلها لأهل العراق لأهل الكوفة؟ فأين كلام هؤلاء المحدثين؟ تلاحظين؟ هاي ابن مسعود، علي بن أبي طالب، أنا في تحليل عبد الفقير كي لماذا ترك علي بن أبي طالب المدينة وذهب إلى الكوفة مع أنه في المدينة كان منذ سنوات عديدة، من 30 سنة تقريبا 20 سنة، خلافة 30 سنة تقريبا، خلافة عثمان، خلافة عمر، خلافة أبي بكر 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ تتكلمي أكثر من 35 سنة وهو في الكوفة، مع ذلك تركها وذهب من المدينة وذهب إلى الكوفة، ما السبب في ذلك؟ أنا في تحليل الشخصي أقول لما رب ابن مسعود أهل الكوفة كانوا مهيئين لفهم رأي علي ونصرته في الخلافة أكثر من أهل المدينة، فكانت البيئة في الكوفة مهيئة وأقرب من مين؟ من المدينة، فذهب وتوطن وين؟ في الكوفة. يعني الذي جعله ينتقل تلاميذ ابن مسعود، لأن سيدنا علي بقي في الكوفة وابن علي وعلي بن أبي طالب يقول النبي أنا مدينة العلي مدينة العلم وعلي بابها، ويعتبر يعني في الفقه من الصحابة تقريبا هو بالدرجة الأولى، يعني كبير جدا، يعني ممكن لا أحد يتقدم عليه في الضبط يعني والتنقيح، كبير جدا في العلم. مع ذلك سيدنا علي بقي في الكوفة إيش 4 سنوات ولم يكن في قصر، كان يقضي الناس على صلاة الفجر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من خلاله إلى إيش الكوفة أو لم ينتقل، ووجد في خلافة سيدنا علي 70 بدري وين؟ في الكوفة، و1500 صحابي كما يقول إيش كما يذكر العجلي، 70 بدري و1500 إيش صحابي. عندما ننظر لهذا العدد ولهؤلاء الكبار، ألا نجزم أن الإسلام بكماله وتمامه كان موجودا في الكوفة في زمن الصحابة من حديث وتفسير وصحيح؟ وهي أمامكم مثال، فذلك ابن اليمان يعتبر كوفي، سلمان الفارسي، البراء بن عازب. في نص أقرأه لكم صفحة 95، مسروق يقول انتهى العلم إلى 3، عالم المدينة وعالم الشام وعالم العراق، جعل علم الصحابة ينتهي إلى 3، فعالم المدينة علي وعالم العراق عبد الله بن مسعود وعالم الشام أبي الدرداء، وعالم الذي في المدينة وين راح؟ إلى العراق. ثم يقول فإن التقوا سأل عالم العراق وعالم الشام عالم المدينة ولم يسألهم. رأيتم؟ هاي أمامكم، وهي أمامكم بعدها صفحة 97، هل أغلب بن جسم، أنس بن الحارث، أحزان والصحابة، بشير بن معبد، نعم ثابت بن قيس، صحابة جابر بن سمرة مذكور، هي صحابة تقريبا مذكور في صحابة ذكر هنا 41 إيش صحابة، هؤلاء كانوا وين؟ في الكوفة. الآن بس نريد أن نصل لهذه الفكرة، إنه الحديث وتطبيق الحديث وفهم الحديث في عصر التابعين كان موجود في الكبرى غير موجود؟ موجود. طب ننتقل لعصر التابعين سريعا، صفحة 102 الآن، هاي أسماء فرصة لنا عشان أخطأ من شيء جديد. صفحة 102 هاي بالدقيقة نجد أصحاب ابن مسعود وعلي، لأن فقه العراق فقه الكوفة يعتمد على مين؟ على سيدنا علي وسيدنا إيش؟ ابن مسعود. طيب يقول الشعبي: ما كنت أعرف فقهاء الكوفة، ما كنت أعرف فقهاء الكوفة إلا، يعني ما كنت أعرف في فقهاء الكوفة إلا أصحاب عبد الله، عرفتم؟ قبل أن يقدم علينا علي، ولقد كان أصحاب عبد الله يسمون قناديل المسجد. حتى سيدنا علي عندما جاء إلى الكوفة قال: رحم الله ابن أم عبد، قد ملأ هذه القرية علما. سعيد ابن جبير يقول: كان أصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية. أمامكم، هل أمامكم هنا صفاتهم أحوالهم ابن مسعود، ذكر أسماء لهم مذكور أمامكم تقريبا 150 شخص، هذا من تلاميذ مين؟ وعلي بن أبي طالب. صفحة 105: علقمة بن قيس النخعي، هذا كبار التابعين في الكوفة. لا أحد يذكر، بس عبارة واحدة نقرأها عنه، انظروا. ابن مسعود يقول: لا أعلم شيئا إلا وعلقمة يعلم. فإذا ابن مسعود إذا ما استطاع أن يربي تلاميذ في الكوفة، إذا ما هي الخيرة في هؤلاء الصحابة؟ صحيح. هي عثمان يقول: علقمة أعلم بعبد الله. جميل. الآن لو انتقلنا بعدها مسروق الذي نقلنا عنه قبل قليل، أنا سأخذ نص والباقي يعني تقرأونه لوحدكم. مسروق، انظر سيدي مخضرم: لقي عمر وعلي وعبد الله وخباب وأبي وعبد الله بن عمرو وعائشة، وله رحلات واسعة في العلم. رأيت يا دعاء؟ حتى قال الشعبي: ما رأيت أحدا أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. وهذا كان مش في زمن الشافعي، حتى يقول في زمن الشافعي، هذا كان هذا من كبار شيوخ، من كبار التابعين، لأنه مخضرم هو أصلا يعني كان حي في زمن النبي، بس ما رآه حتى في الجاهلية هو، صح؟ مخضرم، رأيته؟ حج مسروق، هذا مسروق الذي ينقل لنا السلسلات هذه، يقول فلان وفلان، كان أعلم بالفتوى. الحارث بن عبد الله الهمداني أدرك الكوفة، يقول ابن سيرين: وهم يقدمون خمسة، من بدأ بالحارث ثنى بعبد الله، ومن بدأ بعبيد الله ثنى بمين؟ بالحارث. كيف يعني قدموه؟ ثم علقمة، يعني علقمة الذي مدحناه جعله بعدهم، رأيتم؟ في النص صفحة 107: عبيد الله بن عمرو المرادي، جيد، قدمت الكوفة بها خمسة من العلماء: عبيدة وعلقمة ومسروق، رأيتم؟ عمرو بن ميمون الأودي، نعم، انظر لوحدكم من قدماء أصحاب معاذ، وروى عن عمر وعبد الله، يعني ليس فقط مقتصر علمهم على مين؟ على الكوفة، على هي عبد الله بن حبيب السلمي، هذا سند القراءات يرجع له، تعرفون ها؟ نعم. بقي في مجلس الكوفة 40 سنة يعلم، تلقى عنه السلطان، عرض على عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود يعني القرآن، أخذ عنه عاصم، رأيتم؟ في العشاية الشيوخ يا منال في الكوفة شايفين؟ الأسود بن يزيد بن قيس، هذا خاله لإبراهيم النخعي، خال إبراهيم النخعي الذي يعتبر فقيه الكوفة، الذي ما كان في التابعين مثله. انظر تقول عائشة عنه: ما مات رجل في العراق أكرم علي من الأسود، وروى عن أبي بكر وعمر وعلي، رأيتم؟ شريح بقي يقولون 66 سنة وهو قاضي في الكوفة، ولاه عمر وترك القضاء في زمن الحجاج. انظروا زر بن قبيش، هذا أيضا من كبار القراء، رأيتم؟ سويد عبد الرحمن الشقيق، هاي أمام بأسماء، رأيتم؟ الطبقة اللي بعديهم بس هي طبقات للفهم أكثر. انظروا الجصاص 111 ماذا يقول: وخرج علينا من القراء 10 من القراء 4000 رجل هم خيار التابعين وفقهاءهم. لاحظوا كم كان فيها علماء أربعة آلاف إيش رجل هذا. وعندما أطلق القراء ما قصد فيهم فقط يعني يعرفون القراءة ولكن علماء فيما بعد قال فقهاء صح؟ لاحظ الطبقة هذه التي هي هاي أيضا من كبار التابعين يعني انظروا ماذا سعيد بن فيروز إبراهيم بن يزيد السيمي سعيد بن جبير الذي تحفظوه تعرفونها انظروا هي موجود هنا كان موجود من علماء الكوفة ربعي سالم عامر الأشعري يحيى بن وسداد الشعبي صفحة 114 الشعبي من علماء الكوفة جيد هذا سعد بن عبيدة السلمي وطلحة القاسم لاحظوا القاسم بن عبد الرحمن بن الطحال الجليل عبد الله بن مسعود صار هذا حفيد لعبد الله بن مسعود صفحة 116 انظروا 116 إبراهيم النخعي هذا يعتبر الفقيه الأكبر من مين؟ من التابعين يعني عندما نذكر سلسلة الحنفية نذكر أبو حنيفة عن حماد وعن إبراهيم النخعي عن علقمة عن مين؟ ابن مسعود عن ابن مسعود يعني هاي السلسلة إيش؟ باني هما درس على إبراهيم النخعي بس كان دول درسته على مين؟ حماد. الآن هذا من الكبار الآن إذا هو من المؤثرين الكبار يا دكتور أدير في المذهب انظر الآن ماذا يقول الأعمش الأعمش من كبار المحدثين صحيح؟ يقول ما عرضت على إبراهيم حديثا قط إلا وجدت عنده منه شيئا أنت رأيك؟ فتقع أبي حنيفة أصلا يرجع لمين؟ لإبراهيم النخعي بالدرجة الأولى يرجع لابن مسعود هل ممكن هل يعقل أن نقول ابن مسعود لم يكن يعرف الحديث؟ علي لا يعقل؟ عقم لا هذا ما هذا بسبب حالنا صح؟ انظري الأعمش كان طير فيه الحديث جميل فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا رأته عليه وقال كان الشعب وأبو الضحى وإبراهيم يجتمعون في المسجد فيتذكرون فإذا جاءهم فتية ليس عندهم منها شيء رموا بأبصار إلى إبراهيم النخعي يعني كان هو الفقيه فيهم لاحظتم الفكرة؟ جيد طيب الآن بعدها طبقة شيوخ أبي حنيفة من هم؟ الحكم بن عيينة حبيب بن أبي ثابت علقمة وعمر بن عبد الله هي أمامكم مجموعة الشيخ الأكبر هو صفحة 121 اللي هو سليمان بن مهران هذا أيضا من شيوخ أبي حنيفة الأعمش لا نختلف في ذلك بس الأكبر صفحة 122 حماد بن أبي سليمان كيف؟ نعم هذا الذي تلقى عليه هذا حماد كانت عنده ملازمة كاملة لمين؟ إبراهيم النخعي انظري عندما جاء انظر عندما جاء يصف علم أول نص نقف معاه صفحة 122 قيل لإبراهيم من لنا بعدك قال إيش حماد حماد هذا كان يلازم بيت إبراهيم النخعي يعني يلازم طوال الوقت فرآه والده في السوق ومعه زنبيل الزنبيل إناء الذي يضع فيه التمر فألقاه وقال ما لك وللزنبيل يعني ما شأنك وخدمة إبراهيم النخعي فبعد موت إبراهيم النخعي جاء كبار وشرفاء الكوفة يطرقون باب والد حماد فعندما خرج إليهم قال ما أردناك وإنما أردنا حماد فذهب يقول له علمت أن الزنبيل أوصلك إلى هذا اللي هو العلم العلم هو الذي يرفع صاحبه والآن هاي مر 1200-1300 سنة وما زلنا إيش نعرف حماد ونقرأ وندرس علمه لنا لتعلموا أنه إيش يعني أعظم طريق يسلكها الإنسان هي طريق إيش حقيقة هي طريق إيش العلم هاي أمام حماد الآن عندما جاء يصف علم البلاد الأخرى، قال حج حماد بن أبي سليمان فلما قدم أتيناه فقال أبشروا يا أهل الكوفة رأيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم. هذا شوي قال. طبعا هذا لا نأخذه من باب الإنقاص من هؤلاء الكبار العظام، وإنما من باب التحديث بالنعمة أن العلم كان في الكوفة غزيرا جدا وكان بدرجة عالية. فعندما ذهب إليهم ورأى طريقة مناقشتهم للمسائل قال تلاميذنا يناقشون أفضل إيش منهم، فقالوا هذا من باب التحدث بالنعمة التي إيش وصلوا إليها. جميل. الطبقة شو أنا في 122 23. طيب الآن طبقة أقران أبي حنيفة من هما؟ ابن شبرمة، حجاج، محمد بن أبي عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الحفيد، مسعر، حمزة، سفيان بن سعيد الثوري، رأيتم الحسن بن صالح، القاسم بن محمد، شريف بن عبد الله النقعي. هؤلاء الكبار المشهورين كانوا هؤلاء كلهم في درجة مين؟ في طبقة أبي حنيفة. ومع ذلك مع وجود هؤلاء العظام يعني ذكرتهم كاسم اشتهر أبو حنيفة. إذن هو ما اشتهر في مكان لا يوجد إلا هو، اشتهر في مكان مليء بالعلماء، ولولا تميزه عليهم هل يشتهر؟ الآن نريد أن نرجع للكلام الأول الذي قصرنا عنه قليلا اللي هو صفحة بس سريعا صفحة اللهم صل على محمد 83 صفحة الآن عندكم 83 و4 لاحظوا إذا لاحظتوا هنا بالتفكير حتى نلخص هذا الكلام ونستفيد من هنا الموجود في هذه في هذه الصفحة إنه يوجد طريق نقل عند الحنفية للوصول إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. طريق المحدثين ما هي؟ حدثني فلان قال صلى الله عليه وسلم. طريق الحنفية التي سلكوها ما هي؟ طبقة عن طبقة توصل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا طبقة حماد، طبقة إبراهيم النخعي، طبقة إيش علقمة، طبقة ابن مسعود، وصل طبقة أن ذكرنا اسم شخص واحد فيها، ويوجد إيش هناك عشرات من الكبار. طبعا هذه الطبقات كلها تعرفون كم 300 و400 سنة، هذه الطبقات كلها في 60 سنة 70 سنة، لأن أبو حنيفة يقولون 60 70 80 ولذا عرفتم يعني هذا في مدة قصيرة يعني جدا. يعني أبو حنيفة يعني درس على إبراهيم النخعي، بس نحن قسمنا أكثر بالتفصيل والفهم. فلذلك هذا المنهج الذي يوجد عند أبي حنيفة نفسه سنمر عليه يعني الآن مرورا، يعني خلينا على الصفحة اللي احنا فيه نرجع لها اللي هو فعله مين؟ الإمام مالك نفسه. وجدنا انتهى فقه المدينة إلى مين؟ إلى زيد بن ثابت، ومن زيد بن ثابت الفقهاء إيش؟ السبعة. هاي مذكورة عندكم صفحة، مذكورة عندكم صفحة 29 و30، ومذكور معهم آخرون. ومن هؤلاء السبعة ومن كان معهم تلقى شيوخ مالك اللي هم مين؟ ربيع الرأي وابن هرمز، وثم جاء يعني مالك وأقرانه اللي هم إيش؟ صفحة 133. فمالك نقل فقهه عن مين؟ عن ربيعة وابن هرمز، وهم عن فقهاء السبعة، وهم عن زيد بن ثابت والصحابة. فإذا عندنا طريق أخرى لنقل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، طريق أخرى لنقل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ طريق المحدثين. طريق مين؟ طريق المحدثين، وهي فلان عن فلان عن فلان. وطريق أخرى ما هي؟ طريق الفقهاء اللي هي طبقة عن طبقة. الآن مالك طريقه طبقة عن طبقة في المدينة، أبو حنيفة طبقة عن طبقة في الكوفة، ربيع الرأي ماذا يقول شيخ مالك؟ ألف عن ألف خير من واحد عن واحد. ومالك يقول العمل أثبت من الحديث. ما معنى كلمة العمل أثبت من الحديث؟ ما معنى كلمة العمل أثبت من الحديث؟ ما يرويه طبقة عن طبقة من المجتهدين أقوى من أن يرويه وحده. مالك مع أنه كتابه يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله قبل أن يظهر البخاري، صح؟ ويعتبر أحاديث البخاري قلبها موضع مالك، ومع ذلك قدم رواية الطبقة عن طبقة على ذلك. بل تريد أن أسألك ولن تجيب صحيحا، ما معنى عمل أهل المدينة؟ أن المالكي يقدم عمل أهل المدينة. أنا سأجيب سريعا لأنه ما في وقت، فأنا أعطيك فرصة. إنه عمل أهل المدينة نفهمه نحن إنه والكل في قلبه شيء على الإمام مالك، كيف يقدم عمل أهل المدينة على مين؟ على وهو كما قال ونقل طبقة عن طبقة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا التفسير طبقة عن طبقة ماذا فعل النبي، تصبح أنت مع مالك العمل أثبت من الحديث، لأن ما ينقله مجموع عن مجموع في تحرير ما قاله النبي أقوى من أن ينقله واحد عن واحد. لاحظتوا؟ والحنفية يعتمدون على ما قلنا من طريق وترتيب مدرسة طبقة عن طبقة، فلذلك المذهب الحنفي والمالكي ما بني على طريق المحدثين، وأول من جاء وصنع من طريق المحدثين مذهب الإمام الشافعي. لذلك يقول يحيى بن سعيد القطان إني لأدعو الله للشافعي منذ 4 سنين لما أظهر العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قبل ما يأتي مين الشافعي المحدثين يروون وغضبانين ولا أحد يرد عليهم، يعني فعليا لا يعتمدون على طريق لأنهم عندهم طريق إيش أثبات. فجاء الشافعي وصنع من طريقهم مذهبا علميا، ولذلك تجد الشافعي يقول الأصل كتاب وسنة ثم قياس عليهما، يعني يرفض إنه يوجد عمل كوفة عمل مدينة وكذا. وحق الشافعي أن يقول هذا، لأن الشافعي وجد في زمن إيش متأخر، الشافعي وجد إيش في زمن متأخر، ولو كان أبو حنيفة في زمنه سيقول ما قال. والمدرسة ليس عمرها طويل مثل الأسانيد، وبالتالي طريق للوصول إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ رجل عن رجل عن رجل. ولذلك من الأسباب الكبيرة للخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين أنهم يعتمدون في الوصول للنبي على طريق المحدثين من جهة وعلى طريق المدرسة من جهة، إنما أبو حنيفة يعتمد على طريق إيش المدرسة مثلا. لأن كل ما تأخر زمانا الأسانيد أقوى، المدرسة أثبت بس هي أقل عمرا، بس نحن بعد أبي حنيفة وبعد ناس نأخذ عنهم خلاص لا شأن لنا، عرفتم؟ فالذي لا ينتبه إلى أن بناء المذهب الحنفي والمالكي بناء مدرسي يبقى يشك إيش فيهما، ويبقى متردد في أدلة هذين المذاهب. إذا تيقنت من ذلك خلاص أصبح عندك طمأنينة كبيرة جدا في أن كل ما يقولون لهم طريقهم في الوصول إلى النبي صلى الله عليه إيش وسلم. رأيتم الفكرة ما هي؟ فنستبدل فكرة أهل الرأي وأهل الحديث بفكرة مين؟ بفكرة نقل المدرسة ونقل. بس دعينا حتى نختم، حتى نختم هذه الفكرة. الآن صفحة قلنا 84 أمامكم هنا، بس أريد أن أقرأ لكم اسمه، إنه هاي أمامكم المذهب المالكي والمذهبان بنية عن فقه المتوارث 84. ثم بعدها انظروا القدوري ماذا يقول في مسألة خلافية في الفقرة الثانية 84، وقولهم إن أهل المدينة يفعلون وينقلون لا يصح، لأن أهل الكوفة يفعلون وينقلون وانتقل من إلى الكوفة من الأئمة أكثر مما بقي في المدينة. يعني كما عندكم يا أهل المدينة فقهاء وتقول نقل عن النبي، نحن عندنا طريق. حتى أقول لكم إنه هذا الشيء يعني كان معروف عند فقهائنا بهذه الهيئة. جميل، طيب يكفينا هذا. الآن ننتقل بالصفحة المدينة، أريد أن الكلام الذي ناقشناه هذا إنه كيف فقهاء سبعة موجود وتراجم لهم وأحوالهم، أريد أن ننتقل بالصفحة 137 تحت الاستحضار. طيب صفحة لم يستبعد صفحة قبل 137 صفحة 134 مذهب الأوزاعي مذهب الأوزاعي نفس الشيء معتمد على النقل المدرسي بس هو غير موجود الآن مجرد شيء تاريخي فموجود معاذ وأبو الدرداء وغيرهم ويوجد من كبار التابعين رجاء بن حيوة ومكحول وغيرهم ثم طبقة الأوزاعي بقي الأوزاعي إلى القرن الرابع لا يتولى الإفتاء في الشام إلا إيش أوزاعي لكن الآن لا يوجد بين أيدينا ولو كتاب واحد على المذهب إيش الأوزاعي الآن مكة يجعل عبد الله بن عباس كان فيها ثم مثل مجاهد وعكرمة وعطاء من التابعين ويجعلون النهاية وصلت إلى مين إلى الشافعي لكن يجعلون النهاية وصلت إلى مين لكن الشافعي عنده اعتبار النقل المدرسي بس اعتبار ضعيف يلسى قويا يعني اللي تقول بنا 10% من المذهبي على قصة النقل المتوارث بين 90% على طريق إيش بينما هم بالعكس فهمتوا لأنه تأخر وعندكم بعدها هنا بس للنظر مصر يذكر من كان فيها وينتهي الكلام إلى ليس السعد يجعلهم الفقهاء الحنفية ثم البصرة يجعلون فقه انتهى إلى عثمان البتي لكن جعده سيمر معنا أنه جاء زفر اليمن أمامكم في نقل بس هذه البلاد ما وجد فيها مذاهب مستقرة البلاد الكبيرة وجدت وين؟ في المدينة والكوفة والشام والشام أيضا ذهبت فبقي عندنا فقط مصرار رئيسية بس هي مذكور للترتيب أنه كان طريقة الفقه في عصر التابعين طريقة يعني الصحابة توطنوا هذه البلاد ونقل الفقه لهذه الصحابة متوارث جميل الآن انتهينا من هذا وصلنا صفحة 170 هذا أقرأه كجانب تاريخي جميل يعني تقرأه وأنت مستريح بدون حرق أعصاب وسهل تراجم علماء وترتيب ذهني نقف صفحة 147 معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى بنضال تبقى يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال بل غاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال